تفسير الآية 184 من سورة البقرة، يقول تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أي صوموه أياما قليلات يمكن عدها لا كثيرات، وذلك لتهوين أمره على المسلمين وإشعارهم بأنه تعالى ما فرض عليهم إلا ما هو في مقدورهم وسهل ميسور تماما لهم. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي ومن مظاهر هذا التيسير أيضا أنه من كان منكم مريضا مرضا يضر معه الصوم أو كان في سفر فله أن يفطر، وعليه صيام عدد من أيام أخرى بقدر التي أفطرها بعد انتهاء الشهر. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي هذا تيسير آخر، أي وعلى الذين يقدرون على الصوم ويتحملونه ولكن بمشقة وتعب، لأن لفظ الطاقة يعني القدرة على الشيء مع الشدة والمشقة، بينما لفظ الوسع يعني القدرة عليه بسهولة ويسر، بسبب عذر دائم كشيخوخة أو مرض شديد مستمر أو نحو هذا، فدية عن كل يوم يفطرون وهو طعام مسكين، حيث لهم أن يفطروا ولا يعيدوا الأيام التي يفطرونها لدوام عذرهم. والفدية هي ما يدفع من أجل افتداء النفس وتخليصها من شيء ما. قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي إذا كان قد فرض الله تعالى عليكم الصوم ويسره كل هذا التيسير، فمن فعل طاعة فعل خيرا ما عن طواعية واختيار حتى ولو كان قليلا، والمقصود هنا أنه زاد على القدر المفروض في الفدية، أو أطعم أكثر من مسكين، أو جمع بين الإطعام والصوم، أو صام زيادة على صوم فرض رمضان بصيام غيره، أو أي تطوع ما، فهو خير له حتما، لأن الله تعالى قطعا سيعطيه عليه العظيم من العطاء من كل أنواع الخير والسعادة في الدنيا والآخرة أضعافا كثيرة بما يناسب كرمه وعظمته وفضله سبحانه، وبما يناسب تطوعه، فهو لا يضيع أبدا أجر من أحسن عملا. قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم، أي هذا تحبيب في الصوم عموما في رمضان وغيره، أي وأن تصوموا أيها المسلمون خير لكم لما فيه من الفوائد الدنيوية، حيث يقوي إرادة عقولكم فتنطلقون في حياتكم بهذه الإرادة القوية، تستكشفونها وتسعدون بخيراتها، ومن الفوائد الأخروية حيث عظيم الثواب. قوله تعالى: إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعقلون، أي إن كنتم من الذين يحسنون استخدام عقولهم